فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعند جيسي الكسو دوادا برنامج كدو حوري سيدو وهذا هنو كلات كلا سعطان الفرقان عاو هدو واللقد روحات كدو جيسي دونتان أسكر كنياتي آهو كل يدي قرحي ووين نو كدعي قبل كجبادو هوسه إيو ديغان كترسن قبل كلامو وحد جيسي دونتان فافاهن كو أدن قرحي داس تليه زاد كبي استمامل كبونتلان ولقو ديلي قرح كدعي الدولات كمقالدة بوصاسو يقوبل كبري حكو صفصان اياد مغلي دونتان يقواري لقو بيمامل كاس بايش البيال حسان وكمي ذا بيالها سوماليهد ايدقا قوبل كقدو ومناسبات كدعي العلعاد كوسو حرتي معها دا يوبتكو دا وحكو بران ايين قنانت كي مناسبات عودت كي لقو جيدي اياد لقيسة دونتان دقالو حقانو كسوعان يقيبا كمي ذا قوبل دا مأرب يشب وهي قده دالك يمن بنا بحي بلارن او مالين تي لواد كسعون ايا ودن كسودان بنا بحي بلارن او لغو سور جدا نتيجة دي دورشوين كي دوان كدع دي ودن كعراق ويكو ترتميين وحلوغو يرقلها شرعي دي جنتا قوضو بداسي وحاد مغلي دونتان متكمي دو حقارت كسوماليات او كهدلي اسباروين كأسكرت دولد فدرال كاي ديكتين شبه الله دحية ديبات دا يددوينها كوهيان سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي. وهاجا جاين كوبلونو قرحي واوين واسكر كنياتي اه كل اذين يا وحي ككلا دعين ديغان كترسن قبل كجبضة هوسي يسيدو كلا قبل كلامو يكترسن لولك مسلمين تيكوهز جيرو قميسيغا كينيا هاديين كوبلونو متك كدعي قبل كجبضة هوسي وحوسي غارة كدعي اغاقار كديغان ككامبوني لنك دولكا kolonya kenyatiya hubiye dhansanaya ayaa qaraxyada la helay waxa halka ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyay 8 askari oo kenyatiya ah ayaa goobta ku dhintay dhaawacyo adagna waa ay jiraan wararkii ugu dambeeyay ee laga helay Cambodia ayaa sheegaya in dhaqaaq adag ay halka kenyatiya ka wadaan gaadiidka caafimaadka ayaa kamid ah waxyaabaha lagu arkay goobta uu qarax ka dhacay dhanka kale gobolka Lamu waxa qarax la beegsaday kolonya ciidamada kenyatiya ah oo ka soo baxay deegaanka Kayunga waxayna ku sii jeedeen deegaan kale oo lagu magacaabo Sankura ciidamadu lagu ay ahaayeen waxaana hor socday gawaari gaashana mid ka mid ah ayaa qarax xoogan la helay dhimashii dhaawac ayaa halka ka jira balse wax tafasiil ah oo ku aadan qaraxa ka dhacay inta u dhaxeysa deegaanada Kayunga iyo Sankura lama helin wixii ka soo kordhay wararkayaga iyo barnaamijyadeena dambe ayaan insha Allah idin kugu soo gudbi doonaa lillahi shukri ghazirul ata waxay wul dhacdooyinkii ina soo gaaray ayaan ku guda jirnaa markaan aynu aadno dhanka iyo gobolka Bari wararka ka imaanaya deegaanka Sugure oo dhacay dowladka magaalada Boosaaso ayaa waxa ay tilmaamayaan in maanta halka ay ka dhaceen laba qarax kaasoo mid ka mid ah la beegsaday gaari nuuciisa lagu sheegay Probokis kaasoo ay saarnaayeen askar ka tirsan maamulka Puntland gaar ahaan qaybtooda BSK qarax labaad waxa la beegsaday gaari Cabdi Bila ah qaraxyadaas waxa ka dhashay khasaare isugu jira dhimashii dhaawac waxa la xaqiijiyay qaraxaasu ku nafuway taliyihi zaadka BS tamamulka Puntland kaasoo lagu magacaabo Shabi iyo askari kale waxa kale oo jira afar askari oo dhaawacyo adag soo gaaray kuwaas oo saarnaa mid ka mid ah gawaaridii qarax la beegsaday labada gaari ee kala ahaa Cabdi Bilaha iyo Probokiska waxa lagu soo waramaya in goobta ay ku gubteen qaraxyada ka dhacay duuletka magaalada Boosaaso ayaa iimaanaya iyadoo saacadihi la soo dhaafay guutada madaficiida ee mujaahidiinta Al-Shabaab ay duqeyn culus ku garaaceen xirada af urur oo ay ku sugan yihiin ciidamada ka tirsan maamulka Puntland. Lillahi shukri ghazirul ata waa tahay qaybaha hore ee barnaamijka dhawaa wareysiyada ayaan isla marayna waxaan goor dhow idiin soo gudbi doonaa munaasabad ka dhacday deegaanka Eelcade oo ay mid ka mid ah beelaha daga gobolka Gedo ku soo xiratay macahad ay wax ku baranayeen ubadka beesha balse markaan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka waxa soo jeedinaya Mahad Cubeyd. هو الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين، فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحاد كسود واتان ورركي وقدم بي عالمك مالنتي اللبات بنام بحيو بلاران ايا كسعون ايا ودن كسودان kuwaas oo lagu soo horjeedo maamulka militariga ah ee dalkaas taladiisa gacanta ku haya. Boqolaal ruux ayaa ka qayb galaya bannaanbaxyo ka dhacay magaalada Al Khartoum ee caasimadda waddanka Suudaan, waxayna dadku dalbanayaan in la kala diro golaha wasiirada ee xukuumadda Cabdulla Xamadook, taasoo ay ku eedeeyeen inaanay waxtar lahayn. Kooxo horboodaya bannaanbaxyada oo u badan siyaasiyiintii hogaaminaysay bannaanbaxyadii talada looga tuuray Cumar Xasan Albashiir, madaxweynihii hore ee dalka Suudaan, ayaa iyagoo warbaahinta la hadlaya waxay tilmaameen in rabitaankooda uu yahay mid sharci ah islamarkaana uu cad yahay, waxayna sheegeen inay codsanayaan in la kala diro golaha wasiirada, ra-iisul wasaaruhuna xilka sii hayo. Waxay sheegeen in golaha militariga sare ee dalka Suudaan ka codsadeen inuu joojiyo wada shaqaynta uu la leeyahay xukuumadda kumeelgaarka ah ee Cabdulla Xamadook. Dadka arrimaha Suudaan ka faalloodana waxay tilmaamayaan inuu socdo loolan hoose oo u dhexeeya saraakiisha militariga iyo siyaasiyiinta qaybta ka ah xukuumadda Suudaan, dhan welibana uu doonayo inuu si madax bannaan u maamulo waddanka Suudaan. Dhanka kale, waddanka Ciraaq qorarka ka imaanaya waxay tilmaamayaan inay socdaan bannaanbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo natiijada doorashooyinkii dhowaan ka dhacay waddankaas ee ay ku tartamayeen waxa loogu yeero golaha sharci dejinta. Bannaanbaxyadu waxay ka socdaan magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Ciraaq iyo magaalooyin kale, waxayna dadku diidan yihiin saxnimada natiijada doorashooyinka oo muujinaysa in hogaamiyaha shiiciga ah ee Muqtada Sadar uu ku horreeyo. Golaha doorashooyinka dalka Ciraaq ayaa sheegay inay sax tahay natiijada hordhaca ah ee muujinaysa guusha uu gaaray hogaamiyaha shiiciga ah ee Muqtada Sadar. Dhinaca kale, Yemen wararka ka imaanaya waxay tilmaamayaan inay dagaalo xoogan ka soconayaan qaybo ka mid ah gobollada Ma'rib iyo Shabwah oo ka tirsan waddankaasi. Maleeshiyaadka Xuuthiyiinta waxay sheegeen inay ku guuleysteen la wareegitaanka degmooyin muhiim ah oo ka tirsan gobollada Ma'rib iyo Shabwah, balse waxaa sheegashadaas beeniyey afhayeen u hadlay ciidamada xukuumadda Yemen, kaasoo sheegay inay dagaalo xoogan soconayaan, dhankoodana ku guuleysteen inay jebiyaan oo ay ka hortagaan isku dayo dhowr ah oo weli socda, kuwaasoo Xuuthiyiintu ku doonayaan inay kula wareegaan qaybo ka mid ah gobollada Ma'rib iyo Shabwah. Wararkii ugu dambeeyay caalamkana halkaas ayaan ku soo afmarinaa. نجوما تزين فيها السماء وفيها الهدايات للسالكين. وهجاك دغيسيل ولي برنامج كدو حوريسيدا يد دغيسنسان دعد الفرقان ايون ايدن كغا ايمانيا مناسبت بلاران او كدعدي ولايد اسلاميغا هي غدو غارهان ديغان كعيلاد يا وخا لوو سوخري معهد لوو مغادري امام الشافعي kaasoo ay ka aflaxeen ubad ka soo jeeda beesha Libyaal Xasan oo ka mid ah beelweynta degta walaalada Islaamiga ah ee Gedo. Gunaanadkii munaasabadda, codad kala duwan ayaa laga jeediyey, waxaana ka soo qayb galay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta walaalada Islaamiga ah ee Gedo, nabadoono, iyo sidoo kale qaar ka mid ah waalidiinta dhalay ardayda wax ku baranay samacadka. Ugu horreyn waxaad ku soo dhawaataan maamulaha macadka oo ka warbixinaya marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray macadka iyo manhajka waxbarasho ee uu ku socday macadka. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد ما عاد كهرته أولا لفري وهرين تاريخ مكة هذه الجريدة كن أفر بقل أفرتن يكودي بشلوات شني توان كيدي هذا نوحو مرايا تاريخ أهان كن أفر بقل أفرتن يسدح هذه الجريدة بشي سدحات انت اسمرك تاريخ دي معتك وحلي لصافري حلي لفري حلي وسوس سعدي ما كان وسوس قدي منه وحين مك أردلا سامرين مرحلة كلا دوم بسامرين مرحلة دي هي سامرين وهاي تي كوباد يتي لباد يتي سدحات يتي أفراد هذا نوحان مرينا مدي أفراد وقد ميسي أردلا مرك صدر كي سامبا وحين مرسى هذا مرفي عن وقاد ونكسن هذا فترة كان قد بيه ومرحلة دي أفراد كتب كلا دوم بين قصقاتين كتب تاسي وحاكم ده علوم القرآن بحاكم ده وهو هرية قرآن كي قراءة دي وحوي تجويد كي لو أخرنا يو وكحيقه تفسيرك إياه أصول التفسير إياه أحكام التجويد وكتابك اللي يرهده يكسو غاتين جزرية وحاكل وكحيقه علوم الحديث ويكسو غاتين كتابك اللي يرهده عمدة أحكام إياه صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أسانا لنكا فقهية كجره إياه مصطلح الحديث ويكسو غاتين كتابك اللي يرهده منهج الحديث وحاكل يسوقاتين عقيدة وأيضا كتابك اللي يرهده أصول السنة وإمام أحمد بن حنبل السكرية وحاكل يسوقاتين كتابك اللي يرهده أسانا نسيرة خلاصة نور اليقين الجزء الثالث وحاكل يسوقاتين علومة اللي يرهده العربية وقواعدها وحيسوقاتين قواعد مرك اللي يرهده كتابك اللي يرهده تحفة السنية عربية مرك اللي يرهده وحيقاتين فتريان كتابك اللي يرهده العربية بين يديك جزء الأول مرك فتريان هو كتبك اللي دون بيك سوقاتين فتريان كتب تاس مواد اسك اللي دون بيك سوقاتين وحاكل أورح سنات حق مادية الرياضيات ما شاء الله أردنا مكة ما شاء الله كيسان بيمرايان آد وفي عينهن دلالك هذا إيوه حق وحوي وحبر الشهد وفي عينهن وحن هدى لقره وحوي إن أيون كسي دران وحوي أيقنا السيكر ليان حي العلم وضح مرايان ميل بلوء هذا مكة في روامل بلوء وحادة كهرية لستان بوءها هد يكوب يقوده قلين وإن أيها الدردارم كودان كل الدردارم وإن أي كوسي دران هم معنا هم العالي هو النقطة ما لسه رح يسألك فكران والدين تنا وحن كل الدردارم أقدم بيا إن أي حوي أي سنة وقت يركو كوان أي سنة فيرنين وقت هذا حوي نادي منو هلك سنة أي كوسي دران حوي إن شاء الله ودال إيراد سمعناها أرددي حوي كتبتي قلنا أيها قدام السفتان أنت هسا كل الدردارم والسلام عليكم ورحمة الله كاسيو حوها ما ملها معتك وربحن كوبان إن جسيني معتك إمام الشافعي أنت هسكتب وح كلمة قيمها ودردارا وجيدني هلك كجيدي شيخ عبد الواحد إسحاق مودي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم وبعد يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أولا إلى إمام حسن سبحانه وتعالى نعمتي سفرها بضان وأن لسوكه بكرين ويكم يتعين بدان هذا أفر لنا أيوكم أسيها انت أكذب حفلة دان أمامعت كان إمام الشافعي رحمة الله عليه وهذا مرهي مراحش على الشيغي مدد على الله السنة وحيرنا وحرين ووحرنت إله اللهم هذه وأنت روح أجر براره ما يلبض كجره وحرنت أن يبقى الله اللمدة ووح إله سبحانه وتعالى اللهم هذه حيال وحى لك الله أما الله فرديه وأقون أقونت وحى ويددك مسكح هذا يموهبه ذا كجرته إله وحكو أبو ري أي بناك كنت وحيالا ذاتك كهر مران وحي صارتا أوكلا قانت جيلك مستقبلك وضل كان يومدان دينتان هقامل لها أي مركز صارتا ومضاها مانت عالمك كن نولنا أرنتا ترتم بيوجران مسلمين أو غير مسلمين وحال إسكوها يستمانتا وجيل كاس ومد كستا وحي جهد إددال وجرتا سيدي أصوى صاري لهايت قبط أما الجيل هدو هوش لوريك لكن سؤال وحي تهي وماد والبا واسده او تربيعي ستجيل كاد هدالان تربيعي سنين او جيل كهدو بديل نقل لها هدان ديارنين خلقا والقوان قولي دالك ايدادك ايدين تنو مدكلا لوريك وحي ماانتا لسكوها يستانا واقون ولما هذا قالدو وحي ماانتا كفا عانا يان واسد حرموت waxay leeyihiin aqoonti baan gacanta ku dhagnay anaga adduunka hoggaaminayna dhaqaalihi baan gacanta ku dhagnay anaga hoggaaminayna dagaalkii isteerinkiis anaga ahayn waa saddex arimood oo maanta ku faanayaan gaalada laakiin su'aashu waxay tahay aqoon marka laga hadlayo maxay tahay aqoon maamada ayagu ay rabaan bismillaah islaam waxa la dhigi karaa runtii tooda aqoon ma hadii la yiraahdo waa aqoon waa wax ku saabsan adduunyada bis sida ilaahay uu sheegay subhaanahu wa ta'aala ya'lamuna ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة محوها غفلك جران مهمد إله سبحانه وتعالى إنسان قوة أبورينا وعبادة لله وغاية هي هدف كوين وإله هو أبو رب الأذنك وإله العابد أقوان تعالى دين الله كوحر وحا أقوان معه وزعبلات بين قن حولها سبحانه مدان سيد إله هو شبهي حولها أولئك كلا نعام مركا أقوان ترسمك ومد مات مسلمين تيهيان وامد ما انت الله فديو وامد الهي الرالي وكيهي سادراد انه هدانا المسلمين وانا انقبلنا استيرنك اقونت ايغا ان وخ اميرن ايغا اني وخ نو ميريان اما اينو دجيان ما waa nasiib xumada marka dhacday aqoona waa midda ilaahay uu soo dejiyay subxaanahu wa ta'aala oo adduun iyo aakhara iyo wax walba ka warramay ee islaamka loo yaqaan waa allah uu leeyahay qur rabbi zidni ilman wa aqoonta islaam waxaan maadigana ayad un bay dabagalayaan horta aqoon waa middaaso islaamka xaq u leh aqoonta inuu hoggaamiyo dhaqaalahana ayadana islaamku waa inuu hoggaamiyo meesha ilaahay ugu talagalay laa islaamku dhaqaaluhu ka hadlaya maxaa xalaal ah maxaa xaaraam xaggee lagu bixin qaabkee loo shaqayn ribadi wixii odhan islaamku ka hadlo dhaqaalana islaamku waa inuu hoggaamiyo maxaa yeele wixii wanaagsan wixii xalaal wixii xaaraam islaamkaa kala garanaya ayaga toodii dhaqaalahooda xaaraam iyo bakhti iyo ribo ayay ku gelinayaan dhaqaalahana waa in laga soo wareejiyo islaamku al ayagu midkay hayaan ay ku faanayaan islaamkaaba iska leh waa ghanaa'im wax ka soo qaataaba lala yahay wax kastana waxaa la doonayaa runtii ama miro dhalkeeda ay ku imaan karaan juhuud iyo juhdi iyo dadaal la bixin hadda meeshaan dadaal baa ka muuqda ardaday way dadaalayaan oo intaasay juhdi bixinayaan layla wa nahaara macalimiintii way dadaaleen waalidku wuu dadaalayaa idaaradii maamulkii gacanta ku hay iyo muxuu ahaa guddigii ayagana way dadaalayaan walaayadii oo ishraaf iyo kormeer ayagana way dadaalayaan juhuuddaa laisu geyay waxbaa ka soo bixi doona biidillaahi albaari waxaan ku soo gabagabaynayaa marka wujuudaan maanta meesha ka muuqatay dhallinyarada muddana way soo dadaaleen cilmigana haddee furihii unbaa la siiyey weli intaa keliya ma ah laba sano cilmi laguma barto saddex sano laguma barto muddo dheer bay u baahantay laga yaaba hadda inay leeyihiin ardadu waqti waaba in ku dheeraada laba sano ah laba sano waa laba habeen yaa laba habeen maxaa lagu baran karaa ii laba maalmood duruuftan musaamixiin waa in sanawaad laga dhigo saasaana wax lagu baran karaa duulu zamaan baa loo baahay marka himigiina kor u qaada hal sano iyo laba sano iyo saddex sano iyo wax laguma barto xilli dheer bay u baahantay laakiin waxaa loo baahan yahay bays fiican iyo furo fiican baad hadda haysataan intaad haysataanna ku dhaqmo hadhow markaad fasixii reerihii aad tagtaan wixii aad barateen gudbiya kuwa adinka idanla mid ah fursadaan ijaariskaan ma helin meelaha iska fadhiyaan qaarkood jeegadii baa u xiiran qaar waxa way kariin daraagiisay cabbaan xaalkood ilaahay unbaa garanahay adinkaa marka linka rabaa cilmigii aqoontii aad barateen xuju un ku yahay waa inaad gudbisaan waxaan marka idan leeyahay waxaad hadda haysataan waa furo furahaas wuxuu u baahan yahay inaad sii siyaasataan aqoon kaloo idiin hartayna ma jirta waxaa laga yaabaa ardadu ama waalidiin qaar inay ku fikirayaan wiilkay anigu waxaan u rabaa hee inaan meel kale nairobi halkaas maraykan aqoon kale maa idiin hartay haddii kitaab ilaahay laydan baray oo sunnada nabiga calayhi salaatu aad barateen aqoonta kaloo idiin hartay waan aqoon kale ma idiin hartay wax kaloo idiin hari ma jiraan islaamka aqoontiisi waad haysataan meel kale haddaa indhaha u taago haddee waxay ka dhigan tahay waa qof aan islaamka fahmi wo haddaan ka hadlayna gaalada naftooda u baahan halkaa inaan ku soo xarayn ayagii ubadko annagana waxaa laga yaabaa inaan leenahe ama waalidku ku fikirahay madrasada markay dhammaato halkaa geen weli ma aragteen gaalo carruurtooda noo keentay oo madrasadan hal cunug mu kugu imaado kuwa gaaladay dhaleen meeshaan wax ma lagu baray oo annaga maxaa madaarisooda maxaana geeyay ma ayagaa ka caqli xunnahay yaa waxaa laga yaaba hadda madaarista gaalada markaa tag kuwa badan oo meesha waxaa fadhiya soomaali ah war adiga meesha maxaa ku keen maay madarasadaanaa dhigtaa oo kaniisadan iyo danaan dhigtaa marka caruur badan baa ka wada ayagana caruurtooda nooma keenayaan marka soo damiir xumo iyo caqli xumo soomaa marka hadday noo keenaan waxaan bari lahayn qur-aanka bukhaari muslim ayaan bari lahayn ayagoo ducaad un baan u diri lahayn laakiin kuweenna haddii ayagaan u geyn maxay barayaan kirashtan baybar balaayun bay soo barayaan hadhow waxay noo imaanayaan ayagoo leh hee brofesoraan ahay diinna laguma dhaqmi karo yaa waa aragteen kuwa leh diin laguma dhaqmi karo wax noocaasa noo wixii jaamacadooda ka soo baxay waa ardadooda waa kuwaas dhibkaas yaa keen annagaa keen jazaakum allahu khayran assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markaana waxaad ku soo dhowaataan nabadoon cali sandheere oo ka mid a waxgaradka degmada ceelcade alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ilaa cala aalimiin ashhadu an laa ilaaha ila allahu waashhadu anna muxamedan cabduhu warasuul waxa weeye mahadkan qabiilka furtay mahadyada waa ka duwanaa waxba uga duwanaa beel ballaaran oo fara badan oo meelo fogfog kala degan ayaa mahadkan furatay beelaha intooda kaleeto waa isu dhadhowaayeen ama jifo dhowdhow bay ahaayeen laakiin beeshii aad garanaysaan magaceedana hadda aan u baahnayn in la sheego dadkii isu fadhiyo inta ay furatay iyo mintay kala degan tahay waad garan karaysaan beeshu dadaalkii ay samaysay waxyaalihii ka mid ahaa waxaa ka mid ah inuu wax walba ku jiraan mid wiilka dhalay iyo mid aan dhalin beesha waxaan leeyahay dadaalkii aad horay u bixiseen abaalgudkiisii waad haysaan allah idiin siiyaad yaar idin leh إلهي أيدين سياديان له دذلك أدو الدين مريه سوى الله أركي هرتين يتاقنائين وحلق مرمماها سداسا بيش لي الله بركيان له إلهي بركي يهل شرفتو دين الله سوعليو حركدا وانا الذين مهد عليا هير حركة يهير قبل يهير دقمبا انت يكوي هرادين يراهين باللغبا مرتدا كسو غيب شونو والببعودكي سكديبتي نن آموسانيا نن هدليبا وحارالي اللقوة دياي وحين لبرتو وحين لبرنا يرى أيهين دينة إسلامك وحين دينة إسلامك هين برشدود قيمة ملها قفل ببوالوغيا معايلة دينة إسلامك الدون كانوا ويكوان فعيسا آخرنا ويكوان فعيسا لكن مدى مادقة الدون موغي آخر ويكوان فعيسا مجرو وحين هاتن أي جوكتنا وريبا وحين ذين كويري ننك اسكولك لقيو وكوك باللابة وشامع ذا أفر تعمد وقدم بيسر ميو هذو سوء استاغو واللي راهم هل كان محاضرك جيدي وادرك تن قرآنك والله حفظي حديث والله حفظا وعلى وحي دينك صاب والله حفظا لكن انك افرت جامع ذو تولم بيجي انت كان لك قد بي انتو سوء استاغو اصبح وح اخرين انو بوك فيريني الرجال لوغا مقابا انتو استاغو انو اخريو حول اخرين لايه وحورن با وح ملكو سليسان هين ندبا وح المالو والبايكو الله ايان صومالي ذا الحديديه بالأمتك الإسكدائي وحانا شرع الدجين شرع الدجين شرع ما إلهي با الدجين مسقف من هذا الدجين إلهي أمرتبا شرع صوصاري أستقان الدجين وون دميي ذاتكونا وصوصاري مركب حقيقة كينا هيان حتى هذي إلهان رأي الدجين حير أنه أن سميسنان دجين وحبا ماهن شرع الدجين بانا شرع إلهي با الدجين إنا بيران ومحيكو الدجين هيان كاساب مركز صحه يراه ورسو بنتود ما ميلاهي موغي وحكلا وحسو دجين كراجرة تاس نوايقا انتاس محد كان هدى ميشا كويال معلمين تي هروي وحدين برتويد مباريني معلمين انا كان نغطان او نغطان كو هدو بدلا هيا ولش انتاس انا نقوله ننكي كبتاقا هدى اساقا اسوك معد كواسد احسانو هل سنا هاري حسن وحان لغبا حركدو القارة اني كفيرسو بحايا اللبس سنة نمانتي وحلسو هالقمي ولسو لقمي ولبضي سنة وقت قرن انسان وليس كأرهوب لعانت ايو كليل كان نقبتي بحايا باهين إل رحمة الله إلقو فيريو وحان لاهي قبيل كارنتا فورتي محك وحان لاهي سيقارة مسؤولين تيسي سراء تيسي دحا يتيسي خوصي انت كرادي مدن موصي ايو كل قدرن وامقع ايو كليلي يهين القارة وان لقو فيريا محكينا قعن قبط فربض مبودن كربا أنونا وحان كل تلينا إذن كان عدسانينا قعنين لغا قيستو والإسلام كي يقال دي وادر كي سارميشي وحكال مرحيان وعلا كالب حي خرم بيتكتاي قال وحيسي بيمبو كودا مانتان واد اكسونتي صوماليا ميشي مريس حد داد اكسونتي هندالكي صوماليا داد صوماليا وكودا شي إن لترحيلة هايو وإن تلاس عانود لغستو ديدي لغستو دوري ولو جيدي شكي لامي هفلام عانو لاسعانو كسو باعيو قرو سو باعيو رباب لسو مرأي برتلة سو مرأي وجلم سو مرأي يقال كعسو قري انت لو جيدي ان لغا قويتسي الكينغ يهوت ان لغا قويتسي وقلدوغو يد حدود اللغا سو برتلة برتلة حدود وودنك صوماليا باكوا صومالي انتاس واركيساو وحاسو ترحيل هايات ذات صوماليا نو سيروا اللايبا وحويل annaga soomaali ku yimid magacan wadaagna saad u dhageysayeen annaga magaca soomaali leeyra yaan wadaagnaa bir haya hadan waad maqliisay waxa loo gudbay gobolki sanaag ayra gaabo waad maqliisay war wadankii sidaas aan yeelay meelaha saas laga yeelahayna haday xarakadu joogto ma ina dhacdeen maxay ila waa meena nabad ku jirin xarakadu meeshii joogto umba nabad u taal maxay ila hada waakan waxa furan intaas oo mahada hadaan nabad gelin lahaysan mahad ma la furan kara ilaahay baan ku dhaarshay mahad ma la furi kara waxaan nahadka loo furayo oo diinta loo horumarinayo oo waxaan loo sameynayo oo wanaagaan loo muujinayo waxa weeye nabadgelyada nabadgelyadu ma iska iman marka soo dad ma rabto dhulka risq waa ku jiraa rag ka soo saar ur sarbaab iyo nin abgaalo hadda koor inta shir ku dhufto yiri dhulka risq waa ku jiraa rag ka soo saar ur sarbaab nabadgelyadu iska ma imaado ragii nabadda xasilin lahaa baan rabaa ragaan hadda meesha fadhiya ragii ka horeeyay abaabulkiyo waxay ilaahayeen isku duway leeyeen laakiin ragal laga doonayo ficilka inay sameeyaan Soomaaliya hadhow nabad ku dabaalan diin ku dabaalan isukeen ku dabaalan gaal ka saaraan adinka weey ana warkayga intaas aan ku yeynaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبضان إبراهيم حورية وحو كميدي هاي إسنان وقابضة وليدي إسلامي قاهي قدو كالكا أيو كلمة كجهدي. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إلهي باكم محدثان أليه ماشان سقوك أن كياني أنه مسلمين الله سامح لي وحن هذا مجاز سوسي علينيا حركة الشباب المجاهدين سائخار فهروا أدري ونوعا أننا دكسبان لقلين جري اللوحظة أورتنا وقال الرجري هنغاس عن ريغن جري بركين لو نذيب هذا فيرو هنغاس ماله أننا على الله أن قد أنت نولي حيران هذي لها قاتسي لها نجري بركة ذاتين نفيري وحاوح الغصو برتي ويدادك ورقصو برين جرين سندي على غادين جري نسيب هذي ذهين إلهي بكم هذيو ذاتك مسكحتان كيلين أم هذي علي بعد الله فترة أفراد بأمانت يا إذين قبا قبا سمرة وحان الله صبرين لما هيلو نغلب الصبر با الله يحربا دينت الصبر با يربطا digaalka sabar buur wax walba la qabto ilbaadan uu qabto shartu ku hanta sabar ay qabtaa mu khayrka maxaad u maleen shartu sheeydaan uu ku garab jiro oo asaga uu hudeynay ba sabar rabo ki khayrka ahay oo haday wax walba xumaayna ay ka garab taagnaa in ku sabraay asna waa sii saayid ninka dadaal waa gaara ila dadashaan baa la rabaa waxaan idin ku dardaarmaynaa ilaahay dirti inaad wax u barataan dadka idin shaqeynayo oo idan garab taagan oo habeen iimaanin idan dul taagan dan kale idan kama lahay waxay rabaan diinta Ilaahay inaad xambaartaan waalidiintiina marka saatay culmaatiin oo qofka baariga oo wax yaqaana waalidkiis wuxuu kuleeyahay oo walaalka deriska wuxuu kuleeyahay oo islaamka guud wuxuu kuleeyahay oo qoranaga waa duqowne oo si socona dalkaan yaale dalkaan anaga markaan joogno hor ama dadkeena dhalay waran is safay ku xureeyeen gabdhahanaga loo marwayn geelnaga lama daacin ciidanada lama damaacin وهذا ذلك النقي الدين تنادي إياه ذلك النقي والجسد دول ذلك دفاعه أو ديوك إنك دفاع عن تنم كود دفاع عن لجرب ياواي إذن كوي سمرة كتاب إلهي نقبص واضح إنسان كود ذلك وحلايا واضح في عنتهن أدبت وغرح بنتهن محمد عيان ذرة كو إذن لداء أو أدرس قبيل فيهن أو المهابرات فيهن أو المأبتي المأدت فيهن بامانت أنت كرين حنا بنانك جيفه جيت جيلها نذكر إنسان يا جيف لكن هذا السكور مجرى ماشي ذي نصيحة انتينا إنه بنانك هذا إسقبلها كوا ذي جاي ذكر مرا إن ساس ودعمك قا قفك كسيين هاي كواس الله يبينك وجاها وفدنا فين دراس إن الدين كده سكر هو بدو بكده الدين اللي تكده بسارة الهوا ودين تلاه عضو بيلاه علك أسق عطين عينك كاستقتان فحايدين من وحير وحيرنا السمرة وأنا اللي ذي اللي جوا وأنا اللي وذاقناه بالله وجبان اللي ذي اللي جوني هذا هو ذي اللي جونا مين الذي كما هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة واتهي قنت يقب قبض برامشكا يندقي سيالكوسي سيقينا متكمي ذا وحقارتك الصومالية ديا وحا وكهدلي إسباروينكا ياسكرت دولادا فدرالكا أهدكتين قيبكا ميدا شبيلها دحي ياسيدو كالدي باتدا إيدا دوينها كوهيان نبضون عبد الله علي عراي وحا وكمي ديهاي وحقارتك كوسوغا نولايد إسلامي غاهي شبيلها دحي وحا وشيغا ياين إذا مدى دولادا فدرالكا أهكسوكو دعا يدلكا أي دباتوينكا لكوهيان دادكا كوسفر ديغانا دا إكاقا سوغيهين قبالكاس dowladda waa ciidamo aan dowladeed oo aan iman khaaymina waa niman umada mutaqaana diirtay oo hadda intaan ka ognahay mutaqaana isku haysta isbaarada aniga dhigahaaya iyo ana dhigahaaya umada ana dhacaaya ee ugu dhicmiisana dhacaa intaas ku dilo haya waa dad wuxuushaho mutaqaana dalkoodii diinkoodii ba gatay oo waxba aan ogeyn oo gaalo mutaqaana gadaal ay ka fangaray weeyso umadana ku firso weeyso dagaal ka dhacay saacado ay wadeena ka dhacay wax ku soo dhaxbaan ma jiraan dagaalka dhawaan muqdisho ka dhacay xalays dagaalkaas muqdisho hadan kaaga hadlo dagaal muqdisho ka dhaco ninka leeyahay xaadoole iyo sanay abdulla gaab ninka leeyahay oo ka dhacay oo labada mooryana oo lama khaayma oo ka dhacay saacado adiga aroortu bilowday salaada subaxdo laga baxo bilowday ilaa wuxuuna gaado horadii gaaray intaasna ma taqaana cabadu isku wadeen waxaan isku dilayeen anaga ana qaadaya umadaan dhacay iyo adigu u dhicmiisana dhacay waxdana umada umahayn dagaalkaas waxa ku dhintay todoba waxay uga baqtidan ka leeyraado uga dhinteen sani abdulla gaab oo askari lixna waxay uga dhimatay ninka leeyahay xaadule intaas ayaa uga baxday waxaan uga baxday isbaarada aniga qaadanayo oo umada dhacaya iyo ugu dhicmiisay waa ay waxdantaas walba dadku waa dhici jireen isbaarooyinku waa u yiileen maxay isugu dilayaan ma isla qaataan lacagta aan ka badsado aa jirta iyo ina badsahay jirta isbaarada deemoogta wax iimaana male wuxuu waa gaalnimo iyo mataqana ku heshiin hada umadeena mataqana waa iigaba hortaagan hadana inay uu kulay in ana tuwayn iyo ana tuwayn bay soo haystaan dawa is dhameeyay markay Ilaahay baa isku baabiyay waxaan arkayna dad cabanaya oo maartay isheeg in shaqay in ayaga la isku heesto karaan kuwan kaagooyinkii waxa ka shaqeeya oo dhahaya anaga la isku keenaysta waa la ina soo weeraray maxalada dadkaas dadkaas markaan kaaga hadlo sidaaba waa dadkii degada ka soo baray xashorta markii koobaad oo ay soo dhaceen xaq u yeeshan kun oo xamaaliya oo Soomaaliye oo degada isku noolad ayaa nimanka Turkiga leeyahay cad oo ka soo ciiriyay way soo baxeen oo waxay imaadeen kaawaday quteen jaay la baxaan tayga ay la baxayeen dadkii masaakiinta ahayd oo xaq hore u cuneen ay haddana uga daba imaadeen sidii madaxan gaarigana waxaan ka qaadaya maliyan lacaga ninka kaawada qoto ciida beego xoogiisana mataqan waxaan ka rabaa $10 sidaas ay isku dilayaan qaadintaas bay isku haystaan dadkii hore u soo dhaceen oo boosaskoodii waxba ay ka soo dhaceen Soomaalida ay haddana mataqan xamaaliga duud rartada hada jayga inta arada ku shaqshaqaan ay kala baxayeen way haddana ku haystaan haddana ugu daba imaadeen maalmo u deynayaan kaawada hadda si fiican u sharaxdo iyo waxa meesha laga qabto ama laga qodo maxay waxa waa kaawadu la dhowr nooc waaye qayb dhagaxa laga bixiyaa guriyaha waa kuwa lagu dhiso qayb jayga waxa lagu shubaa mataqana waa laga bixiyaa saas bay isugu jirtaa gaarigii qaadayay jayga iyo dhagaxa lacag baa laga qaadaya xamaarigana lacag baa laga qaadaya gaariga waxa laga qaadaya meel lacag bay ka qaadayaan u saaran ay leeyihiin aanay saarnay ninka kaawada quday xoogiisa birta sariirteer waa wada naqaan moogta ku shaqshaqana $10 aan qof laga rabaa kaarkii laga rabaa calaato kaariko kaarkii hal mar markii laga qaado $10 bixaa la yiri ma laga yaabo marka ninkaas lacagtiisu weyn tahay intaas ka badan waxa uu shaqeynayo waxa nolol maba uu soo yaraayo hadii intaas laga qaato xamaaliga oo intaas marka waa nin u shaqeeyay waa nin u shaqeeyay cadu u shaqeeyay seen yidoo ahaanaysa dadka caynkaas ee wixii maanta ee xamaasheen nin qori wata uu ka qaadanayo oo gumaysanay aad iyo aad ay u qalbidooyeen dadkaas waa dad Allahooda u baahan waana u jeedaa waana la imtixaanay Ilaahayna ka dul qaadan leena cadaw haystay ciidankan waxa la leeyahay waa ciidan qaran tuutay wataan hubay wataan mushaaray qaataan haddana mooryantii sagaashamaadkii qaabkeedii u dhaqmayaan maxaa isku mid ka dhiga iyaga iyo mooryanta sagaashamaadka aad iyo aad bay u liitaan midii sagaashamaadka biri baa lala dirir jaasaa waxba laga cisho yaray hadda kuwan dowlad qaran baa nahay ay sheegteen waxay sheegteen ilaa waxay isbaarooyinka dhigteen cadeele iyo inta u dhaxaysa Muqdisho ay taagtaa horta u dhigeen hadda hadana markii ay isku soo qabqabsadeen oo ninkan oo gobolka jooga mataqaana Kirshaboole oo ku qabsaday waxa dhacday markaa mataqaana inay dhaxdooda ay dadkina ka dilaan oo habeenkii inta jid baa u taa xabadeeyaan nabadaan aan ilaalin ilaahin dadkana ay dilaan hadda habeenkii habeen saddexaad nin darawal bay ku dileen oo mataqaana raga xil laga baxo oo magaciisa hadda kulli waa ayagu laakiin la yaqaano hadii dib loo jiraadiyo ninkaas ay ku dilaan bashaqla meesha leeyda bashaqla xeebta waaye ayaana wadna isbaarooyin badan hadda u aaday soo hadal qaaday isbaarooyin badan waxay dhigteen deegaano Muqdisho afkeeda iyo Shabeellaha dhexe cirifkiisa ah waxaanu la socnaa in gaadiidka gobolada dhexe u socday iyo Shabeellaha dhexe gabigood ay xanameen oo gobolada qaar cuntada xataa ay qaalooday oo shidaalka uu qaaloobay marka dowladaan ahay iyo burcadaan ahay sidee isu qabanaysa hadda waa kulay sayiday sheegteen mana u ahaayso dadkaas 18 maalmood ayaa gaawaridu xayiraad hadda intaas bay ku dhaqdhaqaaqayeen oo inta iigaba u baahday oo wadadii hadii la ba gaawaridu la sii ninku gaariga ama ninka soo rarta haduu soo wado hadii qarashka uga imaalay oo ninjidka ku qaato waxba uma soo baxay moqta baawurta waa la iska dhigay markii la iska dhigay waxaa dadka soo baxday oo ayagu hadda ay intaas ay dantooda ay ka fiiriyeen inay macna isbaarada ay xoogaa ku yareeyaan waxayna ku yareeyaan waa labada maalmood maalmo sidoodii haddaba sii bilaabata haddana waa sii dhigan waxba daqan meerada male haddana sii bilaabata taagtaagay u dhigo waa hadda maamuladan dowladda federaalka iyo Hirshabeelle isbaarooyinkaanu ma ka madax bannaan yihiin mise ayaga iskale ayagaas ayaa iskale wax ka madax bannaan ma jiraan tuugo hadda ninka Hirshabeelle hadda uu ciidanka Hirshabeellaan ahay asagoo meesha dhigto kiina uu aniga maamulka hir Shabeellaha ee dowladda federaalka oo soo dhigto waxba isma keenay durshaan ayagoo ciidankiisa aad dhiganaya meelna ku qaar asaga ugu qaadaya meelna asaga ku qaato intaas oo gacanooda ku maamulo haa marka meelna waxay u taala een maamulka u taala meel askartoodi u taala askartoodi u taa sidaas way ku wadaagu waa labada baad way labada dhinac ku qaataan hadii haday saas tahay maamuladu mal dhin kara waa maamulo burcada maamulo burcada waayo tuugo isoo imaaday sidaas la leeyahay waayo waxa keenaya meesha ninku haduu xataa tuugi qaadahay haduu yahay inuu halkan kale tuuga kale uga badbaadaan wax uu aad uga badbaadin Soomaali nin walba taagan yahay taaka taaga halkan inta kaga qaado ciidanku hor kaco gaariga hore uu istaago ka qaadanaya sidaas uu mudan u diirinaya halnaba ku dhaca halnaba ku dilaya haddii mudan halka halkii dhuuma leeyahay maasha aad leeyahay inta hore galu ku dilaba way kormay maamuladan aan u qorsheysan inay isbaar iska dhaafaan maadaama xogogaal aad u ataayo dadka deegaanka aan ka soo jeeda atimada maamulada waxay iska dhaafay haddii kulay ilaahay kitaabkiisa oo dhulka say dareeyo oo cadawga laga buriyo maahan iyagu lagama yaabo inay ka waantoobaan waayo hada kulay Soomaalidu waxay tiraa hal booliye hay'ad nidaam xalal wada shabuqta ma ay kasoo kaceen iyo ma ay kasoo laga soo daray ayaa badal xaraantu kasoo bilaabatay ila America ay aashayna gasa intaas markay mudan umada in la dhaco halka markay isku dilayaan ama isku dhawmada dhacayaan ay waa fiirsado waayaan warkadantoodii ay haysaa moogta hadda nabad ilaalinana hayleen nabadana ma waxa inimo taas moogta nabadana wax la yiraamaan nabadana mudan ma ilaaliyaan ee umada nabada ay ka bixiyaan ama balaayo u bixiyaan marka waxa la askartan in la laayo qurjub laga dhigo ayaga dhan maartay inta isbaarooyinka lagu tago ee midadkooda la iskor saaro maahane ee laba sugmaba waligood baa inay isbaarad ka tagaan maya ma la sugaayo qaymin waa barkii waxa waa in kuwa dawladda federaalka lagu leeyahay ayaa oo ka dambeeya aadibka ka socda meeshaas waayo nin waliba waa aragta dantiisa ayuu mudan inuu ka qabsado rabiya haddii maxkamad naqatay oo umada mudan maxkamada qooday furteen halba hal waa la kala shubaa waa aragto nima u tagaa waa u dacwaa waxa leeyahay shan kuma haysta waa ka qaada halkii atiga 10 kuma haysta leey sidaas maalin kasta ma lagu kala baxay umada markaa waa ka hooleysho oo wad aragto waa aragta baraha ilaahay mudan kitabkiisa lagu maamulo inay dadku u dhoobay hirin oo hirin u joogo intaas markaa waxa nin walba markaa kii oo culuma u soo ameeshu fadhana sidaas ma weela kii soo dirana isbaaradiisa mid weyn oo mudan suugel qaato haya kan aka hotan wuxuu qaato haya mudan umada oo tan suuga wax ka qaado dadka kale hor u istaagaa askarta dawladda federaalka markii isbaarooyinka looga tago dadka gadiidleyda ay yiraahdaan ama darawalada ay yiraahdaan dawlad baan mahad leedihiin askar qaran baan mahad leedihiin isbaarooyinka ay qaada waxay yiraahdaan anagu askar qaran ma nahayna burcadaan nahay dadkan dhacna madaxweynuhu waa tuug kale oo qaayna oo marta isaga intaas oo bilyan xaday sidaas bay ku doodaan ma sidaas baa xujira markii ay saas ay leeyihiin waa tuug oo waa runtood oo mudan ma hay ku arkay tuug halka ugu sareeya oo gaalka ugu weyn ay halka ugu hooseeyo mudan waxa gacabkiisa soo galaysay baa la qabanay qofka lama damo dadsi waa liqay iyaga hadda iyagaaba hadda run sheego yiri mudan madaxweynuhu waa tuug ninka kale rasuul wasiir waa tuug kulli mudan tuuga runta waa soo imaaday leeyahay waa dadkan Soomaaliyeed digooda la jaqayo ee maanuud maalkooda la guranayo ee martay sidii nafgooda iska taagan maxaa la umad hurdo waay hurdada ka kacaan leh sidaadaba wixii xoog lagu qaato xoog baa lagu soo ceshada haddii buugta Ilaahay kitaabkiisa ayaana deeq buugta waxa dhamaanta dadku oo hadda ay ka hurdeen musiibada haysana haddii Ilaahay waa tuule wataqo fitnata la tusibana alladina zalamun ku khas fitna iska jaraxida samaysay gurugu noqay dadko day diinta islaamka ay ka tagaan dadnimo beelaan hada imtixaankoodi ayaguna ku jiraano hada shacabku iska cabanaya ma daawadan ma ay ku jirto ma ka raadinay boqti oo in la dheel rabo ma dhay u hayaan waa meel mudan kale ay u socdaan marka boqtaas oo diinta xagga soo gashay igoon dhayin hada culayska hada ka baxayaan leeyahay waxa la waa inay diinta qaataan ku dhigaan waa inay diinta qaataan Ilaahay kitaabkiisa ay ku dhigaan oo ay mudan isaga dhacshaan dadka oo 10 kamid hadii ay Ilaahay kitaabkiisa qaato boqolaal ay ka adag yihiin mudan wadada umada mudan urud markaasana Ilaahay ka fiida mudan qurbada iyo kulaylka ah Ilaahay kitaabkooda uu soo noqdaan ama culayska soo deeydoon sida san leh waxaan ugu baaqayaa inay ka kacaan hurdada waa hurdiin hurdada ay ka soo toosaan cadawga iska kiciyaan ninkan la soo hubiyey ee qorshaysta loo gidaayo inuu umada ku dhaco oo ku dilo ee gabadhaha kufsanaya saqiiradii kufsaday waxa hadda wariyada caadada muqdisho waa aragtay kubada ka cabadeysa gabadh yar ayaa kufsaday gabadheedu waa maqan tahay meedkeeda ma laga soo qaado wax yar ayaa maqleysa marka umada hurdo waxa ka kacdo Ilaahay diinkiisana u kacdo hana jihada umada qana wixii xog lagu qaato xog lagu xisho xog ku xishadaan umada qana muslim qawi ha naqdana sidaas baan leeyahay qoraytaya kaasi wuxuu ahaa nabadoon Cabdullaahi Cali Araayo oo kamid ah waxgaradka walaayadii Islaamiga ah ee Shabeellaha dhexe intaas ayaan dhigaysiyay ku soo afmeerina barnaamijka dhawaa wareysiyada كان مثل ما ذا هنت عندي بوكل من واحد ذيك قتقينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.